الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، خلق كريم إذا تحلى به المسلم فإنه لا يخاصم أحدا، ولا يحمل حقدا، ولا يقترف حسدا. هذا الخلق أيها الأحباب الكرام خلق حث عليه القرآن الكريم، وأمر به النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. إنه خلق الحلم، والحلم عباد الله يعرفه العلماء بأنه ضبط النفس عند هيجان الغضب، أي التحكم في النفس عند الغضب. ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعجب الناس من قوته، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا الرجل لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الحقيقية هي قوة النفس وقوة القلب وقوة الشعور. وقال بعض العلماء: الحلم هو الرفق والتأني في الأمور. والحلم أيها الأحباب الكرام خلق يحبه الله عز وجل. فقد روى مسلم في صحيحه أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم واسمه أشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال العلماء: لأن وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السفر الطويل وصلوا إلى المدينة، فتركوا رحالهم وعيرهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعونه على الإسلام. أما هذا الرجل لم يفعل كما فعل، وإنما أتى إلى ناقته فعقلها، ثم نصب خيمته، ثم دخل إلى رحله فاغتسل وتجمل ولبس أحسن الثياب، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل هيئة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بايعوني على الإسلام عن أنفسكم وعمن ورائكم. فقالوا: نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، أما عن أنفسنا فنعم، أما عن قومنا فإنك والله ما أتيت رجلا بشيء أشد على نفسه من تغيير دينه، فنبايعك على الإسلام عن أنفسنا ثم ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا فلا نبايعك على ما لا طاقة لنا به. فحينها نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وهكذا يجب أن يكون المسلم متأنيا في أموره، حليما في خلقه. والرفق أيها الأحباب الكرام وهو أخو الحلم، يحبه الله عز وجل أيضا، بل إن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل بالرفق فاستجاب له المدعو، وآخر دعا إلى الله بالعنف فاستجاب أيضا، فإن الله يعطي هذا الرفيق أجرا أعظم من هذا العنيف. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. بل قال العلماء: إن الرفق زينة الأمور، فلا يكون الرفق في شيء إلا زانه. فالمدرس الرفيق الحليم يحبه طلابه، والعنيف يبغضونه، والأب الرفيق يحبه أبناؤه وزوجته، والداعية الرفيق يحبه الناس، والطبيب الرفيق يحبه المرضى، وهكذا. فالرفق يزين الأمور. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالعنف شين وشائن يشين الأمور كلها. ولذلك فإني أنصح إخواني الدعاء وطلبة العلم، أقول لهم: إذا أردتم أن تدعوا إلى الله عز وجل، وإذا أردتم أن تقدموا للناس الخير، فقدموه برفق وبلين وبلطف، حتى تقبل دعوتكم وحتى تتزين أموركم. والعلماء يقولون أيضا بأن الرفق والحلم مفاتيح الخير، فالرفيق لا يدخل بابا برفقه إلا فتح له، والرفيق لا يدخل في معضلة إلا حلت بحلمه ورفقه وتأنيه في الأمور. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيحه أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ومن هنا يجب أن تكون هينا مع إخوانك، لينا سهلا. فمن الناس من إذا غضب لا يتصالح ولا يعفو بسهولة، وهذا خطأ. ينبغي أن تكون هينا سهلا لينا، لأن هذه صفات أهل الجنة. فقد روى الترمذي وحسنه أيضا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ كل قريب هين لين سهل. هذه صفة يتشوق إليها كل مسلم. ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ كل قريب هين لين سهل. فكونوا كذلك عباد الله. ومن هنا نريد أن نجيب على هذا السؤال الذي قد يتردد على ألسنة كثير من الناس الآن: أنا أغضب بسرعة، فكيف أكون حليما؟ نعم، سأجيبك على هذا السؤال إن شاء الله تعالى، بعد أن أضرب لك أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لترى أمثلة واقعية لتقتدي بها وتتأسى. فحبيبك عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوما عصيبا شديدا على المسلمين جميعا، فلما انهزم المسلمون في وسط المعركة اجتمع الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هاكم محمد هاكم محمد فاحتوشوه بالسهام والنبال طمعا في أن يقتلوه فيقضوا على الإسلام والمسلمين. فجاءته عليه الصلاة والسلام جاءه نبل فكسر رباعيته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وأخذ الدم يسيل من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس المغفر فضرب عليه الصلاة والسلام على رأسه فدخلت حلقتان من المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، نزعها أحد الصحابة بأسنانه فوقعت أسنانه وينزعها ونزل الدم من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فينزل القرآن: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، يعني لقيت منهم كثيرا، من قومك يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، فقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل. وهذا الرجل كان خارجا من مكة، في أعالي مكة يسكن فيها، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسلم ويسلم من معه، فعرض دعوته عليه فأبى ورفض ورده ردا منكرا. فقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني إلى ما دعوت، فخرجت وأنا مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تصور معي هذا الموقف الشديد، خرج عليه الصلاة والسلام من شدة الهم والغم الذي ركبه وأصابه، خرج مهموما يمشي من مكة على قدميه الشريفتين، فلم يستفق من همه ومن غمه، لا يجد أحدا يناصر دعوته، كيف يبلغ دين ربه؟ إنها مسؤولية عظيمة جليلة، من يناصره؟ من يؤازره؟ يعرضه على من؟ قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب تسمى قرن المنازل، وقرن المنازل هي ميقات نجد، ويسمونها الآن السيل الكبير، ميقات أهل نجد وأهل الطائف اسمها السيل الكبير، الآن يحرم منه الناس الذين يأتون من الرياض ومن الطائف. كم كيلو مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه؟ قال العلماء: بينها وبين مكة 70 كيلو، وقال القدامى: مسيرة يوم وليلة. مشى هذه المسافة الطويلة على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام ولم يشعر من كثرة همه وغمه، ولم يستفق إلا وهو في هذا المكان بقرن الثعالب. قال: فرفعت بصري فإذا سحابة قد أظلتني، وإذا فيها جبريل عليه السلام يناديني ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمرني وقد أرسلني لتأمرني بما شئت، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، لو شئت أطبقت عليهم الجبلين المحيطين بمكة فماتوا جميعا. وهذا اختبار لحلم النبي صلى الله عليه وسلم، مهموم مغموم، ويأتيه هذا الأمر أو هذا الاختيار في هذا الوقت الصعيب الشديد. لو واحد منا كان قال: طب بك على دماغه وانتهت القضية، لا، قال عليه الصلاة والسلام ليعطي للتاريخ درسا، لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صلى الله عليك يا رسول الله، موقف من الحلم والرفق والتأني والرحمة والشفقة بهذه الأمة. وفعلا أخرج الله منهم ومن أصلابهم من يعبد الله عز وجل، بل أخرج الله في غزوة أحد ممن كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ينصر الله به الإسلام والمسلمين كخالد بن الوليد رضي الله عنه. واسمع إلى هذا الموقف لترى حلم النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى. موقف نتحدى به التاريخ كله. قلب صفحات التاريخ السابقة واللاحقة لتستخرج موقفا مشابها لذلك لن تجد. هل رأيت في الدنيا ملكا لمملكة كبيرة أو رئيسا لدولة عظيمة يأتيه رجل فقير يجره أمام الناس وأمام القادة وأمام الشعب من طوقه ويخاطبه خطابا عنيفا فيكون رده عليه ردا لطيفا؟ اسمع إلى هذا الموقف الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أماشي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه برد غليظ الحاشية، فإذا بأعرابي أتى فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة حتى إني رأيت حاشية البرد قد أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد هذا الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة؟ ماذا يريد؟ شحات، يريد صدقة. يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. تصور لو أنك حدث لك هذا الحدث وأنت لست ملكا ولست رئيسا، النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الدينية هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية الدنيوية هو الملك، هو الأمير، هو المسؤول، عنده الجيش وعنده القادة، وكان يمكن أن يقول اسجنوه أو أدبوه، ولو أشار لهم عليه الصلاة والسلام لفعلوا به ما يريد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فضحك ثم أمر له بعطاء وقال اعطوه ما يريد، ولم يزد على هذا صلى الله عليه وسلم. لو أنك أنت مدير مدرسة ولا مدير مؤسسة ولا غني شوية، واحد مسكك من طوقك وقال لك اعطيني يا أخي صدقة، معك فلوس أنا مش لاقي أكل اعطيني، أقل شيء أنك لن تضربه ولن ترد الإهانة بمثله، أقل شيء، فضلا عن أن تخرج وتعطيه. هذا مثل عجيب ما رأيت في صفحات التاريخ مثله. وتعالى معي إلى مثل آخر، وهذا المثل أعجب من الأول، وهي حركة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم، حركة اغتيال للحبيب عليه الصلاة والسلام. دبرها اليهود الملاعين، أرادوا أن يقضوا على الدعوة الإسلامية في مهدها، فقالوا نقتل محمدا، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكل منها. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: أهدت امرأة يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية، شاة مشوية، وأهدتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا أبا القاسم هذه هدية لك، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الصحابة وكانوا لا يضعون أيديهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، فأخذ الذراع، ذراع الشاة، فنهس منها نهسة، يعني أكل قطمة، وبدأ الصحابة بسم الله كلوا، فنهس نهسة وبدأوا يأكلون، فقال كفوا، إن هذه الذراع تخبرني أن بها سما، صلى الله عليك يا رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إن هذه الذراع تخبرني أن بها سما، فوضعوا وأتوا بالمرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوضعت سما؟ قالت نعم. وكانت المرأة قد وضعت سما في الشاة وأكثرت من السم في الذراع لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. وضعت سما؟ قالت نعم. قال لما فعلت ذلك؟ قالت أردت لأقتلك يا محمد عليه الصلاة والسلام. تصور هذا الموقف الآن، ملكا من الملوك أو عظيما من العظماء وضع له سم، ومسك الجاني الذي مسك بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وأقر، هل سيقتله الملك أو الرئيس أو العظيم؟ هل سيقتله أم يصلبه أم يسجنه أم ماذا؟ تصور كل ما تتصور في هذا. رجل سيقتلك ثم تمكنت منه، ولو قتلته لقتلته بحق، لما فعلت هذا؟ قالت أردت لأقتلك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا يا رسول الله ائذن لنا نقتله. فقال لا دعوها. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قالت أردت إن كنت نبيا أخبرك الله، وإن كنت غير ذلك أي كاذبا أراحنا الله منك. فقالوا هل نقتلها يا رسول الله؟ قال دعوها. ورفض أن يقتلها صلى الله عليه وسلم، وما زال السم مؤثرا في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أنس وما زلت أعرفها في لهواته عليه الصلاة والسلام. وقيل بأنه احتجم لإخراج الدم الذي أصيب بالسم ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا موقف رائع من مواقف الحلم، حلم النبي عليه الصلاة والسلام. تعال معي لترى موقفا حدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبحلمه ورفقه تصرف التصرف الصحيح الذي ما كان يطرأ لنا على بال. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذا برجل قام ليبول في ناحية من نواحي المسجد، فقام الصحابة ليقعوا به، قال دعوه لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه ويبول في المسجد، لو فعلها رجل الآن لقام الناس جميعا به. قال دعوه لا تقطعوا عليه بولته. فلما قضى البول وانتهى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي للذكر والتسبيح والصلاة وتلاوة القرآن. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلمك وما أرأفك وما أرحمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، جاء الموعد لنجيب على هذا السؤال كيف تكون حليما. أولا، إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة تطفئ الغضب. فقد روى البخاري في صحيحه عن سليمان بن سرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فاستب عنده رجلان، فأخذ أحدهما يغضب فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، يعني تنتفخ عروق الرقبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام الرجل إلى هذا الغضبان وقال أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا قال؟ قال إني لأعلم كلمة لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الغضبان أمجنون تراني؟ ولم ينطق بها ولم يقلها. ومن هنا قال الصحابة لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ خشية أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في حرج عظيم. ثانيا، إذا غضبت فاسكت ولا تتكلم. لماذا؟ لأنك تكون أقرب إلى الخطأ. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأنت الآن أقرب إلى قول الخطأ فاسكت. بل قد ثبت هذا الأمر، الأمر بالسكوت، صريحا في حديث رواه الإمام أحمد بسند جيد، حسن إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضبت فاسكت. الأمر الثالث، إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، فإذا كنت جالسا فاضطجع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. لماذا الجلوس والاضجاع يذهبان بالغضب؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا كان قائما فهو قريب إلى الانتقام بالقول أو بالفعل، فإذا جلس هدأت أعصابه. لماذا؟ لأنه يلاصق الأرض التي منها خلق، التي منها خلق، فإذا اضطجع لاصق الأرض وتذكر أصله وتذكر أنه سيموت فيدفن فيها فينسى الغضب والانتقام فتهدأ أعصابه ويعود إليه رشده. رابعا، أن تتذكر أنك إن سكت عمن يسبك أو يشتمك فإن الله عز وجل لن يتركك، وإنما سيدافع عنك، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وجاء هذا الدفاع مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال ابن كثير رحمه الله إسناده جيد عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستب رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر فيرد عليه ويقول: وعليك السلام. كلما سبه قال: وعليك السلام. كلما سبه قال: وعليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بك ملكا، كلما سبك قال الملك: بل أنت وأنت أحق به، وكلما قلت: وعليك السلام، قال الملك لك: بل عليك وأنت أحق به. فبدلا من أن ترد عن نفسك فإن الله عز وجل يوكل ملكا يرد عنك. الأمر الخامس: أن تكظم غيظك وأنت قادر أن تنفذه رجاء الثواب، رجاء الثواب والأجر من الله. فاسمع إلى الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء، من أي الحور العين شاء، اختار حورية جميلة رجاء هذا الموقف الذي صمت فيه وكظمت غيظك لله. وأنتم تعرفون الحور العين التي يقول عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نصيفها الذي على رأسها، يعني خمارها الذي على رأسها، ألقي في الدنيا لملأ ما بين السماء والأرض طيبا من طيبها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.